يبقى بينهم من يموت جوعا أو يمشي عاريا أو لا يجد مأوى، والله ما يبقى، سنة الله التي لا تتبدل. ما هناك قانون يفرض على أمة الإسلام لتكمل وتسعد، والله ما هو إلا هذا. أحببنا أم كرهنا، وقد عرفنا أمة العرب، أمة الجهل، أمة الضلال، أمة الوثنية، أمة القبلية، أمة الصراع والدماء. ما إن اجتمعت بين يدي رسول الله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 25 سنة وقد سادوا العالم وانتشر نور الإسلام في أنحاء المعمورة. أين درسوا؟ ماذا تعلموا؟ أبعد هذا نطلب برهانا ودليلا؟ من طلب البرهان يتفضل يدخل في قبر يدعوهم ويجمعهم على الكتاب والسنة وينظر النتائج بعد عام ما هي. أما بمذاهب ومبادئ وحزبيات وطرق وأنظمة مستحيل أن يتحقق خير. قال بأن يجتمعوا كل ليلة من المغرب إلى العشاء في مسجدهم الجامع لهم يدرسون كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك طوال العام لا يتخلف رجل منهم ولا امرأة ولا ولد إلا معذورا عذرا حقيقيا كمرض أو خوف، إنهم لا يمضي عليهم طويل زمن إلا وهم علماء ربانيون أولياء لله تعالى صالحون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يرد؟ والله قد أخبر بهذا. مع العلم أن هذا الطلب لا يكلف، لا يكلف هذا الطلب للعلم والهدى والاستقامة والرضا والحب والولاء والمودة لا يكلفهم من الجهد شيئا ولا من المال قليلا ولا كثيرا. فيكم من يشك في هذا؟ أعيد القول.